بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 77 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. فصل فيما أصاب المهاجرين من حمى المدينة رضي الله عنهم أجمعين، وقد سلم الرسول صلى الله عليه وسلم منها بحول الله وقوته، ودعا الله فأزاحها عن المدينة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أباه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، وحولي إذ خير وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ورواه مسلم عن أبي بكر عن أبي شيبة عن عبيدة عن هشام مختصرا. وفي رواية البخاري له عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرها، وزاد بعد شعر بلال ثم يقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. وقدمنا إلى المدينة وهي أوباء أرض الله، وكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. وقال زياد عن محمد بن إسحاق: حدثني هشام بن عروة وعمر بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابها منها بلاء وسقم، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولايا أبي بكر في بيت واحد، فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تجدك يا أباه؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ قال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أدركت الحمى اتجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم، وقلت: إنهم لا يهذون وما يعقلون من شدة الحمى. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى مهيعة، ومهيعة هي الجحفة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس ثنى ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه، واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال، فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم، فأذن لها، فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وسألت عامرا فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلالا فقال: يا ليت شعرها الأبيتن ليلة بفج وحولي إذخر وجليل. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فنظر إلى السماء وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وانقل وباءها إلى ما هي عتا، وهي الجحفة فيما زعموا. وكذا رواه النسائي عن قتبة عن الليث به، ورواه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن الحارث عنها مثله. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: ثنى أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنى يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله، وواديها بطحان نجل. قال هشام: وكان وباؤها معروفا في الجاهلية، وكان إذا كان الوادي وبيئا فأصرف عليه الإنسان قيل له أن ينهق نهيق الحمار، فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الواد. وقد قال الشاعر حين أصرف على المدينة: لعمري لئن عشرت من خيفة الردى نهيق الحمار إنني لجزوع. وروى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. هذا لفظ البخاري، ولم يخرجه مسلم، ورواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث موسى بن عقبة. وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فذكر الحديث بطوله إلى قوله: وانقل حماها إلى الجحفة. قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى. رواه البيهقي في دلائل النبوة. وقال يونس عن ابن إسحاق: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم حتى أجدهم ذلك، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة يعني مكة عام عمرة القضاء، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قلت: وعمرة القضاء كانت في سنة 70 في ذي القعدة، فإما أن يكون تأخر دعاؤه عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك، أو أنه رفع وبقي آثار منه قليل، أو أنهم بقوا في خمار ما كان أصحابهم من ذلك إلى تلك المدة، والله أعلم. وقال زياد عن ابن إسحاق، وذكر ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضا، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك، فقال لهم: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشم المسلمون القيامة على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل. فصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب بينهم، والمؤاخذة التي أمرهم بها وقررهم عليها، وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة. وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام بخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما ذكره الطبري. ثم لما كان سيل العرم وتفرقت سبأ شذر مضر، نزل الأوس والخزرج المدينة عند اليهود فحالفهم، وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء. لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام، وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق.

حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. هذا حديث ثلاثي الإسناد على شرط الصحيحين، ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، وهو ثابت في الصحيح من وجه آخر. وقال البخاري: أخبرنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب ثنى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة. قال: لا. قالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسمونهم الثمرة. قالوا: نعم. وقد ذكرنا ما ورد من الأحاديث والآثار في فضائل الأنصار وحسن سجاياهم عند قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، سورة الحشر الآية التاسعة. فصل في موت أبي أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة على قومه بني النجار، وقد شهد العقبات الثلاثة، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية في قول، وكان شابا، وهو أول من جمع بالمدينة في نقيع الخضمات في هزم النبيت كما تقدم. قال محمد بن إسحاق: وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى، أخذته الذبحة أو الشهقة. وقال ابن جرير في التاريخ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثنى يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة رجاله ثقات. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافق العرب، يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. وهذا يقتضي أنه أول من مات، وهذا يقتضي أنه أول من مات بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زعم أبو الحسن بن الأثير في أسد الغابة أنه مات في شوال بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشهر، فالله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن بني النجار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم لهم نقيبا بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة، فقال: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم، وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار الذين يعتدون به على قومهم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم. قال ابن الأثير: وهذا يرد قول أبي نعيم وابن منده في قولهما إن أسعد بن زرارة كان نقيبا على بني ساعدة، إنما كان على بني النجار، وصدق ابن الأثير فيما قال. وقد قال أبو جعفر بن جرير في التاريخ: كان أول من توفي بعد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين، فيما ذكر صاحب منزله كلثوم بن الهدم لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة أو الشهقة. قلت: وكلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمر بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصري الأوسي، وهو من بني عمرو بن عوف، وكان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء، نزل في منزل هذا في الليل، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي الله عنهما، إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم. قال ابن الأثير: وقد قيل إنه أول من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أسعد بن زرارة، ذكره الطبري. فصل في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة. فكان أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين، كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة رضي الله عنهما. وقد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد بعد الهجرة بعشرين شهرا، قاله أبو الأسود، ورواه الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده. وزعموا أن النعمان ولد قبل الزبير بستة أشهر على رأس 14 شهرا من الهجرة، والصحيح ما قدمناه. قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى، ثنى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيها، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليها، وكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلكها ثم أدخلها في فيها، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حجة على الواقدي وغيره، لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع عبد الله بن أريقة لما رجع إلى مكة زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال أبي بكر، فقدموا بهم أثر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء حامل متم أي مقرب، قد دنا وضعها لوالدها، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بمولده، لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأكذب الله اليهود فيما زعموا. فصل: وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال من هذه السنة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ثنى سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق عن سفيان الثوري بها، وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. فعلى هذا يكون دخوله بها عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، وقد حكى القولين ابن جرير. وقد تقدم في تزويجه عليه الصلاة والسلام بسودة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة بعدما قدم المدينة، وأن دخوله بها كان بالسنح نهارا، وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم. وفي دخوله عليه الصلاة والسلام بها في شوال رد لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بشيء، لما قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في شوال وبنى بي أي دخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. فدل هذا على أنها فهمت منه عليه الصلاة والسلام أنها أحب نسائه إليها، وهذا الفهم منها صحيح لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت من الرجال. قال أبوها. فصل. قال ابن جرير: وفي هذه السنة يعني السنة الأولى من الهجرة زيد في صلاة الحضر فيما قيل ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين، وذلك بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر في ربيع الآخر لمضي 12 ليلة منها. وقال: وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيها. قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:

فصل. قال الواقدي: وفيها يعني في السنة الأولى في ذي القعدة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إلى الخرار لواء أبيض يحمله المقداد بن الأسود. فحدثني أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: خرجت في 20 رجلا على أقدامنا، أو قال 21 رجلا، فكنا نكمن النهار ونسير الليلة حتى صبحنا الخرار صبح 5، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي ألا أجاوز الخرار، وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيوم. قال الواقدي: كانت العير 60، وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين. قال أبو جعفر بن جرير وعند ابن إسحاق أن هذه السرايا الثلاثة التي ذكرها الواقدي كلها في السنة الثانية من الهجرة من وقت التاريخ. قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر لمن تأمله، كما سنورده في أول كتاب المغازي في أول السنة الثانية من الهجرة، وذلك تلو ما نحن فيه إن شاء الله، إذ يحتمل أن يكون مراده أنها وقعت هذه السرايا في السنة الأولى، وسنزيدها بسطا وشرحا إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى. والواقدي عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر غالبا، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار، كما بسطنا القول في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، ولله الحمد والمنة. فصل. وممن ولد في هذه السنة المباركة وهي الأولى من الهجرة عبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة كما رواه البخاري عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين ابنتي الصديق رضي الله عنهما. ومن الناس من يقول: ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر، فعلى هذا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين. ومن الناس من يقول أنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة، والظاهر الأول كما قدم بيانه، ولله الحمد والمنة. وسنشير في آخر السنة الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعالى. قال ابن جرير: وقد قيل إن المختار بن أبي عبيد وزياد بن سمية ولدا في هذه السنة الأولى، فالله أعلم. وممن توفي في هذه السنة الأولى من الصحابة كلثوم بن الهدم الأوسي، الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بن النجار كما تقدم، وبعده فيها أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بن النجار، توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد كما تقدم رضي الله عنهما وأرضاهما. قال ابن جرير: وفي هذه السنة يعني الأولى من الهجرة مات أبو أحيحة بماله بالطائف، ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي فيها بمكة. قلت: وهؤلاء ماتوا على شركهم، لم يسلموا لله عز وجل. نتوقف في حدود هذه الأسطر، وهنا انتهينا من هذا الكتاب، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتاب المغازي، وسنبدأ بحول الله وقوته من الجزء 77، مع ذكر ما وقع في السنة الثانية من الهجرة من الحوادث. كتاب المغازي، ترقبونا، حياكم الله.